السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله يا شيخ، أنا وبركاته. توضيت هنا على شراب، هم فسخت الشراب ولبست شراب ثانيات، ما أدري وش يعني. ما دمت على طهارتك أيه؟ فصل ما شئت، لكن إذا انتقلت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة أيه؟ وتغسل. لا يعني فسخت الشراب مرة، يعني كان عليه شراب أيه؟ هم انت وضيت مسحت عليه. نعم. هم فسختهن ولبست شراب ثانيات. متى لبست؟ عقب ما توضيت. طيب هذا اللي توضيت وضوء كامل. ايه. خلاص. ومسحت عليها. مسحت على الشراب الاولات. مسحت على الشراب الاولات. ايه. ثم هم فسختهن مره، يعني ما صار عليه شراب. زين. هم لبست شراب غيري. وانت على وضوءك اللي انت ماسح فيه. ايه. ما يصلح. يعني ما تمسح على ذول. لا بأس تبقى على طهارتك. ايه. تبقى على طهارتك. لكن لا تنسى على هذا. جزاك الله خير. فهمت الحين؟ إيه إن شاء الله.